أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول من يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ هذا لم يرد فيما أعلم، لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يقول الحمد لله على كل حال، هذا هو الحمد لله على كل حال. نعم.